أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص، فالظاهر أن تقديمه على الاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار مبني على اعتبار قصد الواجه. بقيت عندنا صورتان، وهما أنه هل تكفي الموافقة الإجمالية، عليكم السلام ورحمة الله، هل تكفي الموافقة الإجمالية بالاحتياط مع إمكان العلم التفصيلي الذي ثبت عن طريق الظن الخاص كحجية خبر الثقة، أو لا تكفي؟ وهنا توجد صورتان. الصورة الأولى وهي ما لو استلزم تكرار العبادة الاحتياط، والصورة الثانية أن الاعتياط لا يستلزم تكرار العبادة إلا أنه يستلزم الإتيان بالأكثر. الشيخ قدس سره الشريف يقول: أما في الصورة الثانية وهي أن العبادة إذا لم تستلزم التكرار، وأنه المحتاط إذا أراد أن يحتاط فإن احتياطه لا يؤدي به إلى التكرار، وإن كان يؤدي به إلى الإتيان بالأكثر، فهنا لا إشكال ولا شبهة في جواز الاحتياط. وهذا مبني على ما تقدم من الشيخ قدس سره الشريف أن مقتضى القاعدة جواز الاحتياط، وقلنا أن مراده من القاعدة يعني حكم العقل والعقلاء، أن العقل والعقلاء هنا يحكمون بتحقق الإطاعة عقلا وعقلائيا، لأن المفروض أن العقل هم الذين يحكمون بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية. إذن تحقق الإطاعة وعدم تحقق الإطاعة أيضا موكول إلى حكم العاقل، والمفروض هنا أنه لا يوجد مانع آخر، والعاقل أيضا يرى بأن الإطاعة تتحقق، بل أن الإطاعة هنا على القطع واليقين تتحقق، بخلافه ما لو عمل بالطريق الظني الخاص فإن الإطاعة لا تتحقق بالقطع واليقين، وإنما تتحقق احتمالا، ولكن هذا الاحتمال احتمال معتبر معتد به عند الشارع. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: بناء على عدم لزوم الاحتياط للتكرار فلا إشكال في إمكان ذلك، إلا إذا بنينا على وجوب قصد الواجه في العبادة، فإنه إذا بنينا أن العبادة لكي تتحقق لا بد من اعتبار قصد الوجه فيها، عند ذلك قد يأتي هذا الكلام، وهو أنه في الاحتياط وإن كانت الإطاعة المتحققة إطاعة قطعية، إلا أنه نحتاج إلى قصد الوجه ونحتاج إلى التمييز حتى تتحقق العبادة. يقول الشيخ في مقام الجواب: إلا أننا رجحنا في محله أنه لا يعتبر قصد الوجه في العبادة. يبقى عندنا إشكال صغير جدا، وهو منع الجماعة، منع جماعة من الفقهاء عن الاحتياط في مثل هذا المورد أيضا. إذن فالأولى، والأولوية هنا أولوية استحبابية، فالأولى أن الإنسان يترك الاحتياط. طبعا هو لا يذكر هنا الأولى، ولكنه بناء على ما تقدم منه خروجا عن خلاف جماعة من الفقهاء. يقول: وأما لو كان الظن، الطريق التفصيلي الذي ثبت عندنا ثبت بالظن الخاص بدليل خاص، وأما لو كان الظن مما ثبت اعتبار الظن بالخصوص كخبر الثقة مثلا، لا بالعموم كحجية مطلق الظن الثابت عن طريق دليل الانسداد، فالظاهر أن تقديم الظن على الاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار في العبادة فالظاهر أن التقديم مبني على اعتبار قصد الواجه. يعني إذا اعتبرنا قصد الواجه فنقول بتقديم العلم التفصيلي ولو كان ظنا على ماذا؟ على الإطاعة الحاصلة بالإطاعة بالعقل. فالظاهر أن تقديم الظن على الاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار، هذا التقديم مبني على اعتبار قصد الواجه، وحيث قد رجحنا في مقامه عدم اعتبار النية الواجه في العبادة، إذن فالأقوى جواز ترك تحصيل الظن والأخذ بالاحتياط. شيخنا مطلقا نعم يقول أنه هناك خلاف جماعة، حتى لا نرتكب خلاف جملة من الفقهاء، فالأحوط ماذا؟ ترك العمل بالاحتياط والعمل بالظن. ومن هنا يترجح القول بناء على مختارنا، يترجح القول بصحة عبادة المقلد إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد، لأن الاحتياط أيضا مجزئ يحقق الإطاعة عقلا، إلا أنه خلاف الاحتياط، يعني أن العمل بالاحتياط هو خلاف الاحتياط. لماذا؟ من جهة وجود القول بالمنع، يعني المنع عن الاحتياط في مورد إمكان الظن التفصيلي، في مورد إمكان العلم التفصيلي ولو كان حاصلا من الظن. يقول بلي إلا أنه، أي الاحتياط هنا وترك الظن، إلا أنه خلاف الاحتياط من جهة وجود القول بالمنع، يعني المنع عن الاحتياط في مورد حصول الظن من جماعة من الفقهاء. هذا تمام الكلام في هذه الصورة، وإنما الكلام في الصورة الأخيرة، وهي ما لو فرض أن العبادة، أن الاحتياط في العبادة كان يقتضي يستلزم التكرار، فهل يكفي أو لا يكفي؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نفس ما ذكرناه فيما سبق في الظن المطلق يأتي هنا أيضا. يأتي هنا أي في الظن الخاص. نحن في الظن المعتبر ماذا قلنا؟ إذا الإخوة يرجعون معنا إلى أول الصفحة، الشيخ هناك قال والحاصل أن الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنا، وبين تحصيل العلم بتحقق الإطاعة ولو إجمالا. وماذا قال هناك؟ قال بأنه لا إشكال بمقتضى القاعدة بتقديم الثاني على الأول لولا وجود السيرة المستمرة بين العلماء، ولولا وجود المنع من جماعة من الفقهاء. تقول بإضافة هذا الأمرين السابقين، يعني السيرة المستمرة ومنع جماعة، يوجد هنا وجه ثالث يمكن أن يقال في المقام ورابع. أما الوجه الثالث قد يستفاد من أدلة الظنون الخاصة وجوب العمل بها، يعني الشارع عندما قال خبر الثقة حجة ماذا يريد أن يقول؟ يقول إذن أنت اتبع خبر الثقة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأن أدلة الظنون الخاصة لا تثبت لنا وجوب متابعة الظن الخاص، بل تثبت لنا كفاية متابعة الظن الخاص وأنه مجزئ عن الواقع. طب إذا كانت لا تثبت وجوب المتابعة، إذن لا معنى لأن نقول بعدم جواز الاحتياط. نعم لو كانت أدلة الظنون الخاصة تقول بوجوب المتابعة، إذن لا يجوز تقديم الاحتياط أو لا يجوز الاحتياط مطلقا، ولكن المفروض أن أدلة الظنون الخاصة لا تثبت وجوب المتابعة، وإنما تثبت كفاية المتابعة وجواز المتابعة، وأن المتابعة تبرئ الذمة، يعني فيها النجاة، كما أن الاحتياط أيضا يوجد فيه النجاة. بل يقول الشيخ نحن ومقتضى القاعدة، لو كنا نحن ومقتضى القاعدة فالعاقل يقول بتحصيل العلم بتحقق الإطاعة، لأن العاقل حاكم بتحقق الإطاعة. هنا يبقى وجه آخر يأتي إليه الإشارة الأخيرة. قال وإن توقف الاحتياط على التكرار فالظاهر أيضا جواز التكرار في العبادة، بل يقول شيخنا ماذا؟ بل أولويته، أي أولوية الاحتياط ولو استلزم التكرار، على الأخذ بالظن الخاص. لماذا شيخنا تقول أولى؟ يقول لما تقدم فيما سبق في أول الصفحة من أن تحصيل الواقع بطريق العلم وتحقق الإطاعة ولو إجمالا، العلم بتحقق الإطاعة ولو إجمالا، هذا أولى من تحصيل هذا أولى من تحصيل الاعتقاد الظني بالواقع، ولو كان ماذا؟ ذاك التفصيل، ذاك الظن ظنا تفصيليا، اعتقادا تفصيليا. لماذا؟ لأنه هناك يبقى احتمال المخالفة للواقع، ولكن هنا في الطريق الأول وهو تحصيل العلم بالإطاعة بعد لا يبقى احتمال المخالفة للواقع. فإن قلت لعد ماذا تقولون في أدلة الظنون الخاصة؟ أدلة الظنون الخاصة لعل ظاهرها وجوب المتابعة. يقول لا، أدلة الظنون الخاصة ليس فيها وجوب المتابعة، وإنما فيها ماذا؟ وأدلة الظنون الخاصة إنما دلت على كفايتها عن الواقع، وأنها مجزئة وأنها مبرئة لذمة العابد، لا أنها يجب متابعتها. لا تعين العمل بها، أي بمقتضى أدلة الظنون الخاصة بتلك الطرق، لا تعين العمل بها في مقام الامتثال، تلك الأدلة لا يوجد فيها وجوب العمل، إلا أنه تبقى هنا وجوه للمنع. الوجه الأول أنه إذا اشترطنا اعتبار النية الوجه، إذا قلنا فهنا أيضا لا إشكال ولا شبهة أن الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنا مقدم على العلم بتحقق الإطاعة ولو كان إجمالا. لماذا؟ لأنه في الاحتياط لا يمكن قصد الواجب ونية الواجب، والمفروض أنه يشترط في العبادة نية الواجب. إلا أن شبهة اعتبار نية الواجب أولا كما هو قول جماعة بل المشهور بين المتأخرين جعل الاحتياط، مو جعل الاحتياط، جعل الاحتياط في خلاف ذلك، يعني أنه الاحتياط يكون خلاف الاحتياط، جعل الاحتياط في خلاف ذلك، يعني أن لا تعمل بالاحتياط، مضافا إلى ماذا؟ مضافا إلى ما عرفت من مخالفة التكرار للعبادة للسيرة المستمرة. إذن هذاني وجهان، الوجه الأول ماذا؟ وجه الثالث ماذا؟ أنه أدلة الظنون الخاصة. الوجه الرابع للمنع هذا؟ هذا مع إمكان أن يقال هذا هو الوجه الرابع لجواز، الوجه الرابع للمنع عن الاحتياط في المقام وتقديم الظن المعتبر على ماذا؟ على الاحتياط. وهو ماذا؟ وتوضيحه هو هذا، بأنهم ذكروا في محله تارة أن الشك يكون في التكليف، وأخرى أن الشك يكون في المحصل للتكليف، يكون في الغرض، في تحصيل الغرض. تارة أن الإنسان يشك في أنه وجب عليه الدعاء عند رؤية الهلال أو لم يجب عليه الدعاء عند رؤية الهلال، يكون مجرى ماذا؟ لأصالة البراءة، رفع ما لا يعلمه. وأخرى علم بأنه يجب عليه تحصيل الطهارة للصلاة، فالواجب عليه ماذا؟ هو أن يكون متطهرا لكي يحق له أن يصلي، لأن الصلاة تشترط فيها الطهارة، مو يجب عليه أن يغسل الوجه واليدين ويمسح على الرجلين والرأس، لا مو هذا، يجب عليه أن يحصل الطهارة التي هي أمر مترتب على غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. تارة أنه وجب عليه هذه الأمور، وأخرى وجب عليه أمر مترتب على هذه الأمور، يعني تارة يجب عليه الوضوء، الوضوء ما هو؟ غسلتان ومسحتان، تارة هذا يجب، وأخرى يجب عليه تحصيل الطهارة المترتبة على الوضوء، يعني أنه يدخل للصلاة مطهرا. خب كيف يحصل الطهارة؟ يحصل الطهارة بالغسلتين وبالمسحتين. إذن الواجب على المكلف تحصيل الوضوء، للواجب على المكلف تحصيل الطهارة وأن يكون متطهرا. نقول الواجب على المكلف تحصيل الطهارة. نعم الطهارة تحصل ماذا؟ بالغسلتين وبالمسحتين. إذن الواجب عليه تحصيل الغرض، تحصيل الطهارة. خب إذا شك أنه لكي يتطهر وتحصل له الطهارة، هل تكفي المسحتان والغسلتان بأي ماء ولو كان مشكوك الطهارة، مشكوك الإطلاق والإضافة، أو أنه لا بد أن يحرز أنه ماذا؟ أنه مطلق؟ هنا قالوا بأنه لو شك في ذلك وتوضأ بالمشكوك إذن لم يحصل ماذا؟ الغرض. إذن لكي يحصل الغرض لا بد أن يأتي بكل ما يحتمل أنه شرط، وأن يمتنع عن كل ما يحتمل أنه مانع. وإلا لو أتى بما يحتمل أنه مانع ولو ترك ما يحتمل أنه شرط يشك ماذا؟ في تحصيل الغرض وفي تحصيل الأثر المترتب على الغسلتين والمسحتين. هنا دائم، فلهذا قالوا في محله أن الشك في المحصل دائما مجرى لأصالة الاشتغال، مو مجرى لأصالة البراءة. واضح هذا المطلب؟ إذن تارة أن الشك شك في التكليف، وأخرى أن الشك شك في المحصل، محصل التكليف. فيما يرتبط في الشك في محصل التكليف دائما مجرى لأصالة الاشتغال، يعني لا بد من الاتيان بكل شرط يحتمل شرطيته والامتناع عن كل شيء يحتمل مانعيته، ولا يمكنه أن يجري البراءة هنا. طب الآن نحن علمنا من الشارع أنه يريد منا الصلاة، ولا يريد منا الصلاة بأي شكل اتفق، يعني ليس توصليا، بل يريد منا الصلاة على نحو خاص، يعني ماذا؟ يعني أن تكون قربية، يعني تعبدية. إذن المطلوب من المكلف الصلاة بأي نحو اتفق؟ لا، بل المطلوب من المكلف حصول الصلاة على نحو خاص، وهو أن يكون قربيا. هنا نشك أن المولى عندما أراد منا الصلاة بنحو خاص، هل يكفي أن نأتي بالصلاة في مرتين أو ثلاثة نحرز فيها تحقق الغرض، أو أنه لا بد من اعتبار القربة حين الإتيان بالصلاة؟ لا نعلم. أن المولى هل يكتفي منا بأن نصلي صلاتين أو ثلاثة، نكرر العبادة مثلا في التوجه إلى الجهات الأربعة في القبلة، نكرر العبادة مرتين أو ثلاثة وهذا كاف لحصول قصد القربة ولو احتمالا، لأنك أنت في كل صلاة هل تستطيع أن تنوي بها القربة على القطع واليقين؟ لا، لاحتمال أنها الواجبة قد تقدمت وهذه ماذا؟ ليست واجبة بعد. إذن هنا نشك أن المولى يريد منا الصلاة ولو قد أتينا بها في ضمن فردين أو أكثر، أو أنه يريد منا تلك الصلاة التي لا بد أن تكون مشخصة، وهي أنه يعتبر فيها نية الوجه. فإذا صلينا صلاة مكررة ولم ننوي بها الواجب، هل حصلنا الغرض أو لم نحصل الغرض؟ نشك في حصول الغرض، فإذا شككنا في تحصيل الغرض يكون مجرى لأصالة الاشتغال. متى نستطيع أن نتخلص من أصالة الاشتغال؟ إذا عملنا بالطريق التفصيلي بطريق معتبر شرعا. إذن أدلة الظنون الخاصة تكون مقدمة على ماذا؟ على الاحتياط، يعني الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنا يكون مقدما على العلم بتحقق الإطاعة ولو كان إجمالا. لماذا؟ لأنه مرجعه إلى الشك في المحصل، وإذا كان مرجعه إلى الشك في المحصل يلزم يكون مجرا لأصالة الاشتغال. ولكي نرفع اليد أصالة الاشتغال متى يتم رفع اليد عنها؟ إذا اعتمدنا على دليل اجتهادي، وهذا الطريق الظني يقول هذا هو الطريق الصحيح، هذا هي الصلاة التي يريدها المولى منك. إذا لابد من اعتبار قصد الوجه تفصيلا، وفي الاحتياط لا يمكن قصد الوجه تفصيلا، إذا لا يمكن الاعتماد على الصلاة الاحتياطية ولو كانت مكررة، ولو كان يحصل العلم بتحقق الإطاعة فيها إجمالا. فلهذا يقول مع إمكان أن يقال هذا هو الوجه الرابع عن ماذا؟ عن المنع عن الاحتياط وتقديم الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنا على تحصيل العلم بتحقق الإطاعة ولو كان إجمالا. رابع مولانا، الأول الظنون الخاصة، ثاني شبهة اعتبار نية الوجه، ثالث التكرار مخالفة التكرار للسيرة. مع إمكان أن يقال إنه إذا شك بعد القطع بكون داعي الأمر هو ماذا؟ هو التعبد بالمأمور به لا حصول المأمور به بأي وجه اتفق، يعني كان الواجب ماذا؟ تعبديا ولم يكن توصليا. شك ماذا؟ شك في أن الداعي هو التعبد بإيجاد المأمور به ولو في ضمن أمرين أو أزياد، كما في الصلاة إلى الجهات الأربع في القبلة فإنه في أمر أكثر من اثنين أربع جهات، ولو في ضمن أمرين أو أزياد، أن المولى يريد الصلاة ولو قد أتي هذا المأمور به في ضمن فردين أو أكثر، أو أن المولى يريد التعبد بإيجاد المأمور به بخصوصه متميزا عن غيره، يعني لا بد من قصد الواجب في العبادة، وهذا لا يمكن الإتيان به في الاحتياط وتكرار العبادة. فالأصل هنا ماذا؟ أصالة الاشتغال. فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلى المأمور به إلا بالثاني. لماذا؟ لأنه هذا هو القدر المتيقن، والاعتقاد التفصيلي يقول هذا، والاعتقاد الإجمالي يقول ذاك. أصالة الاشتغال يقول لكي تخرج عن أصالة الاشتغال لا بد أن تعمل بالاعتقاد التفصيلي، يعني بالظن المعتبر الخاص. وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة. هنا يوجد إشكال والشيخ يريد أن يدفع. أنت إذا شككت في أن الطهارة لا بد أن تكون، أو أن الصلاة يشترط فيها أن يكون الساتر، أن يكون مع الساتر، لو شككت أن الساتر لا بد أن يكون أبيض أو غير أبيض، تجري ماذا؟ صلاة الإطلاق، تقول أقيم الصلاة، قالت أنه ماذا؟ تجب عليكم الصلاة. الأدلة الخاصة قالت أنه لا بد أن تكون متطهر، لا بد أن تكون ساتر، لا بد أن تكون ماذا؟ ثوبك طاهر، لا بد لا بد أن. وشككت أنه هل يعتبر في الثوب أن يكون أبيض أو أن يكون أسود؟ هنا أجري ماذا؟ صلاة الإطلاق. أقول بمقدمات الحكمة نثبت أن المولى لو كان يريد أن يكون الثوب أبيض لبين، وحيث أنه لم يبين إذن أتمسك بأصالة الإطلاق، قائلا أن يرجع على الشيخ ويقول شيخنا أنتم شككتم في وجوب العبادة أنه يشترط فيها قصد الواجب في ضمن فرد خاص، أو لا يشترط فيها قصد الواجب بل يمكن إتيان العبادة ولو في ضمن اثنين أو أكثر، تجرون ماذا؟ تجرون أصالة الإطلاق. لماذا؟ لأنكم تشكون أن قصد الوجه بخصوصه في الواجب التعبدي مطلوب أو لا، إذن تتمسكون بأصالة الإطلاق لنفي اعتبار قصد الواجب، يعني لنفي اعتبار هذا الجزء الزاهد وهذا القيد الزاهد. وبلماذا لا عدونا تجرون أصالة الاشتغال ولا تجرون أصالة الإطلاق؟ أنتم في كل مورد شككتم بإضافة جزء أو شرط تتمسكون ماذا لنفيه؟ تتمسكون بالإطلاق لنفيه، وهذا أن يكون أن تقصد الواجب بخصوصه يكون متميزا عن غيره في العبادة، هذا دل عليه دليلون؟ لا. نعم فقط يوجد عندنا شك أن الشارع اشترط ذلك أو لم يشترط ذلك، ينفى ماذا؟ بأصالة الإطلاق ومقدمات الحكم. لماذا تقولون أنه مجرى لأصالة الاشتغال وأنه لا بد من الإتيان بالعبادة بقصد الوجه؟ بل أجروا الإطلاق ومقدمات الحكمة وإنفوا هذا القيد الزائد بواسطة الإطلاق ومقدمات الحكمة. هذا المطلب الشيخ رحمة الله تعالى عليه ولي، وهذا ليس تقييدا حتى يقال أنه أجر الإطلاق. أريد أن يشير إلى مطلبين في محله. هناك بحث الإخوة لعله قرأوه في الكتب الأصولية، في البحوث الأصولية، أن الإطلاق والتقييد في البحث التعبدي والتوصلي قرأوه أن الإطلاق والتقييد إنما يتم، يعني إنما يمكن التمسك بالإطلاق في مورد يمكن التقييد، وفي كل مورد لا يمكن التقييد لا يمكن إجراء المقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق. من هنا دخلوا في بحث آخر، وهو أنه في أي مورد يصح التقييد حتى يمكن التمسك بالإطلاق، وفي أي مورد لا يصح التقييد حتى لا يمكن التمسك بالإطلاق. وذكروا لذلك ضابطا، قالوا أن التقسيم إذا كان متقدما على الأمر فهنا يمكن التقييد، إذن إذا لم يقيد نستكشف الإطلاق. أما أن التقسيم إذا كان متفرعا على الأمر فهنا لا يمكن التقييد، إذن لا يمكن إجراء الإطلاق. وبيانه أن تكون مع الثوب الطاهر أو لا، أن تكون صلاتك إلى القبلة أو لا. هذا الأمر يمكن أن ينقسم، يعني المولى قبل أن يأمر بالصلاة يوجد عنده قسمان، أن يأمر بالصلاة إلى القبلة وأن يأمر بالصلاة ماذا؟ لا إلى القبلة. هذا القسمان متصوران أو لا؟ نعم. قبل الأمر لو بعد الأمر؟ لا قبل الأمر. قبل أن يأمر المولى بالصلاة يستطيع أن يتصور هذين القسمين، أمر إلى القبلة، أمر بالصلاة إلى القبلة وأمر بالصلاة إلى غير القبلة، أو لا يستطيع ذلك؟ نعم. إذن هذا التقسيم سابق رتبة على تحقق الأمر. قبل أن يتحقق أمر من الشارع يمكن أن يأمر بالصلاة إلى القبلة ويمكن أن يأمر بالصلاة إلى غير القبلة، فهذا التقسيم سابق رتبة على نفس الأمر. ولكن هناك بعض التقسيمات لا تتحقق إلا بعد تحقق الأمر، من قبيل ماذا؟ من قبيل النية، من قبيل قصد الأمر. أنت تصلي بقصد الأمر، وهنا أتصلي بقصد الأمر وتصلي لا بقصد الأمر. هذا قصد الأمر ولا بقصد الأمر متفرع على ماذا؟ متفرع على وجود الأمر. يعني قبل تحقق الأمر أساسا يمكنك أن تتصور قصد الأمر ولا قصد الأمر؟ لا معنى له، لا معنى لأن نقول أن قصد الأمر وعدم قصد الأمر هما قسمان قبل تحقق الأمر. النية بقصد الوجوب، يعني قصد الواجب، وعدم قصد الوجوب، يعني عدم قصد الوجب. فقصد الوجه وعدم قصد الوجه مترتب على ماذا؟ مترتب على أن يوجد أمر حتى أنه يجب أن نقصد الوجه فيه وهو الوجوب، أو لا نقصد الوجه فيه. من هنا قال أن التقسيم على قسمين، تقسيم قبل الأمر وتقسيم متفرع على الأمر. والتقسيمات المتفرعة على الأمر لا يمكن أن يقيد الأمر بها. لماذا؟ لأنها متأخرة رتبة عن الأمر، والمتأخر رتبة عن الأمر لا يمكن أن يؤخذ قيدا في الأمر، وإلا يلزم ما فرض متأخر يكون ماذا؟ متقدم، لأن كل قيد متقدم على المقيد، كل شرط متقدم على المشروط. وحيث أنه متأخر عن الأمر إذن لا يمكن أن يؤخذ قيدا في الأمر، لأن أخذه قيدا في الأمر يلزم أن يكون متقدما، والمفروض أنه مترتب على الأمر فهو متأخر، يلزم أن يكون المتقدم متأخر والمتأخر متقدم، وهو محالون. إذن هل يمكن تقييد الأمر؟ هل يمكن تقييد الأمر بتلك القيود الناشئة عن الأمر والمتفرع عن الأمر، أو لا يمكن؟ لا يمكن. فإذا لم يمكن التقييد إذن لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي ذلك القيد. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. قصد الوجه من الأمور المترتبة على الأمر أو لا؟ نعم، من الأمور المترتبة على الأمر. إذن هل يمكن أن يقيد الأمر بها؟ لا، إذا لم يمكن التقييد إذن لا يمكن الإطلاق. إذن لا معنى لأن نتمسك بالإطلاق هنا لنفي أيدية قصد الوجه. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في نصف السطر يريد أن يبين هذا المطلب، لا تقولوا أنه لماذا لا تتمسكون بالإطلاق هنا لنفي قيدية قصد الواجه، لماذا لا يمكن التمسك؟ يقول الشيخ لا يمكن التمسك، لماذا؟ لأن التقييد بقصد الواجه غير ممكن، إذن الإطلاق غير ممكن. قال: وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتى يرفع ذلك التقييد بواسطة الإطلاق، هذا ليس من قبيل تلك التقسيمات السابقة على الأمر التي إذا شككنا فيها نرفعها بواسطة الإطلاق، بل هذا تقييد متفرع رتبة عن الأمر، إذن لا يمكن أن يقيد الأمر به، وحيث لا يمكن أن يقيد الأمر به إذن لا يمكن أن يكون للشيء إطلاق بلحاظه، إذن لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي قيدية قصد الواجب. وهذا يعني عندما نقول الأصل الاشتغال وأن الأصل هو عدم سقوط الغرض الداعي إلا بالثاني، وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتى يرفع ذلك التقييد بواسطة الإطلاق، يعني ينفى القيد بواسطة إجراء الإطلاق كما لا يخفى. لماذا لا يخفى؟ باعتبار أن الشيخ يريد أن يقول هذه من التقسيمات المتفرعة على الأمر لا من التقسيمات التي يتفرع الأمر عليها. الشيخ لعله يريد أن يعتمد على هذا الوجه وهو الوجه الرابع للمانع، يعني هل أنه يقدم الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظناً أو يقدم تحصيل العلم بتحقق الإطاعة ولو كان إجمالا؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه في أول الأمر قال: فالظاهر أيضا يجوز التكرار، ولكنه هنا يحتاط، واحتياطه أيضا وجوبي بناء على قبوله هذا الوجه الرابع. فلهذا يقول: فالأولى أولا أن الإنسان يحتاط، مراد من الاحتياط هنا مو الاحتياط في مقابل الاعتقاد التفصيلي، مراد من الاحتياط معنى آخر، يعني أولا يعمل بالظن المعتبر وبعد ذلك ماذا؟ يأتي بالمحتمل الآخر، مو أنه يذهب ويعمل بالاحتياط ويترك العمل بالاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنا، بل يجب عليه أن يعمل بمقتضى الظن المعتبر، ثم الآن إذا أراد أن يحرز الواقع على القطع واليقين فليأتي بالمحتمل الآخر. يقول: وحينئذ، يعني إن تم هذا الوجه الرابع الذي لم يستشكل فيه الشيء، وحينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز. شوفوا ترقى، لا ينبغي لعله ماذا؟ أولوية، ولكنه هنا ماذا يقول؟ لا بل لا يجوز، لا يجوز لك أن تعمل بالاحتياط، والاحتياط لا يوجد فيه قصد الوجه، لا يجوز لك أن تعمل بالاحتياط وتترك قصد الوجه مع إمكانك تحصيل الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنا، بل يجب عليك العمل بالاعتقاد التفصيلي. فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد إرادة التكرار بتحصيل الواقع أولا. عن أي طريق؟ طبعا هذا الكلام في الصورة الأخيرة، يعني ما إذا لزم من الاحتياط تكرار العبادة. بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد إرادة التكرار. ترك الاحتياط ماذا؟ لا يجوز ترك الاحتياط. الاحتياط كيف؟ قال: بتحصيل الواقع أولا عن طريق ظنه المعتبر. هسه هذا الظن المعتبر ما هو؟ إما الظن المطلق وإما ماذا؟ الظن الخاص. بعد قال: بظنه المعتبر، وقد قلنا فيما سبق أن الظن المعتبر على قسمين: ظن المطلق أيضا معتبر بدليل الانسداد، والظن الخاص وحجية خبر الثقة من التقليد أو الاجتهاد. هسه هذا الظن المعتبر إما بإعمال الظنون الخاصة كما في محل الكلام أو المطلقة. إذا تبين الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يعتمد على هذا الوجه أيضا فيما ذكره هناك من التكرار، يعني في الصورتين المتقدمتين إذا أمكن تحصيل الظن المطلق وكان يقتضي يستلزم الاحتياط التكرار. إذن الشيخ ماذا يقول هناك أيضا؟ يقول بتقديم الظن المطلق على الاحتياط. نعم إذا أردت أن تحرز الواقع الآن يمكنك أن تأتي بالمحتمل الآخر بظنه المعتبر من التقليد أو الاجتهاد لإعمال الظنون الخاصة أو المطلقة وإتيان الواجب معنية الواجه باعتبار أنه مقتضى الظن المعتبر السخاص أو العام، ثم بعد ذلك ثم الإتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتياط. هذه من جهة الاحتياط غير ذات الاحتياط الأول. هنا قد يوجد توهم، وهذا التوهم مؤداه بأنه أيضا هذا خلاف الاحتياط. لماذا؟ باعتبار أن الإنسان إذا صلى الظهر بقصد الوجه يعني بعنوان أنها واجبة لأن الظن الخاص قال أن صلاة الظهر في يوم الجمعة هي الواجبة، أو دليل الانسداد أثبت لنا حجية مطلق الظن ومطلق الظن أثبت لنا أن الظهر هي الواجبة، إذن أنا أصلي ماذا؟ أصلي الظهر بنية أنها هي الواجبة. خب عندما أريد أن أصلي الجمعة بعد هل يمكنني أن أصلي بعنوان أنها الواجبة؟ يمكن ذلك أو لا يمكن؟ لا يمكن، لعله تشريع. لماذا؟ باحتمال لأنه أحتمل أن الظهر كانت هي الواجبة في الواقع والجمعة أساسا ليست واجبة، إذن لا يمكنني أن أأتي بصلاة الجمعة بقصد الوجه أيضا لأنه يلزم هنا التشريع. نعم يمكنني أن أصلي صلاة الجمعة بقصد المطلوبية رجاء المطلوبية. هنا المستشكل هكذا يقول، يقول لعل أن صلاة الجمعة هي التي كانت واجبة في الواقع، وأنت عندما احتطت في ذلك وصليت صلاة الجمعة لا بقصد الوجه، افترض أن صلاة الجمعة الواجبة هي ماذا؟ واجبة بقصد الوجه، وأنت لم تأتي بصلاة الجمعة بقصد الوجه، إذن هنا كيف يمكنك أن تحتاط بالإتيان بصلاة الجمعة برجاء المطلوبية؟ لأن صلاة الجمعة إما أن صلاة الظهر كانت واجبة، إذن صلاة الجمعة ماذا؟ ليست بواجبة، إذن لا يمكنك أن تقصد فيها نية الوجوب، إذن فقط يمكنك أن تقصد بها المطلوبية رجاء المطلوبية. خب لعل صلاة الجمعة هي واجبة واقعة، وإذا كانت واجبة واقعا إذن يأتي فيه دليلكم المتقدم من أنه شك في المحصل، فلا بد أن تقصد الوجوب، فكيف يمكنك الاحتياط بالإتيان بالمحتمل الآخر؟ واضح الإشكال؟ فلهذا قال وتوهم أن هذا إشارة إلى أنه الإتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة بلا أن يوجد فيه نية الواجب، وتوهم أن هذا قد يخالف الاحتياط من أي جهة؟ من جهة احتمال كون الواجب ما أتى به بقصد القربة، يعني كون الواجب صلاة الجمعة التي يريد أن يأتي بها، والمفروض أنه قد أخل فيه ماذا؟ فيكون قد أخل فيه بنية الوجوب، حيث أنه لم يأتي بها بنية قصد الواجب بنية الوجوب، وإنما أتى بها برجاء مطلوبية، وهذا مخالف للاحتياط التي ذكرتموه قبل قليل. هذا التوهم يقول مدفوع الشيخ. لماذا مدفوع؟ يقول لأنه لا إشكال ولا شبهة أنه لو قلنا أنه يشترط قصد الواجب حتى في الاحتياط لسقط الاحتياط، لأنه الاحتياط مبناه على ماذا؟ الاحتياط مبني على رجاء المطلوبين. أما إذا قلنا حتى في حال الاحتياط لا بد من قصد الوجه، إذن لا يمكن يوجد احتياط، يلزم أن يكون تشريع الاحتياط في الشريعة لهوا ولا يلتزم به حتى القائلين باعتبار قصد الوجه في العبادة. يقول مدفوع بأن هذا المقدار، أي مقدار؟ هذا المقدار من المخالفة للاحتياط، وهو أنه يحتمل أن يكون الواجب صلاة الجمعة ولكنه لا يجب علي أن أقصد الواجب عند الإتيان بصلاة الجمعة، يحتمل بأن هذا المقدار من المخالفة للاحتياط مما لا بد منه، إذ لو أتي به بنية الوجوب، يعني أتي بصلاة الجمعة المحتمل الآخر، إذ لو أتي به بنية الوجوب كان فاسدا قطعا، لأنه تشريع لعدم وجوب صلاة الجمعة عليه ظاهرا على المكلف، لعدم وجوبه ظاهرا على المكلف بعد فرض الاتيان بما وجب على المكلف في ظنه المعتبر، سواء كان ظنا خاصا أو ظنا مطلقا. وإن شئت قلت إن نية الواجه في الاحتياط ساقطة فيما يؤتى به من الأفعال من باب الاحتياط إجماعا، حتى من القائلين باعتبار نية الواجب. لماذا؟ باعتبار أنه لو اشترطنا نية الواجب مطلقا حتى في صورة الاحتياط إذن لا يمكن الاحتياط، يكون الاحتياط لغوان. حتى من القائلين باعتبار نية الواجب، لماذا؟ لأن لازم قولهم باعتبار نية الواجب في مقام الاحتياط هو ماذا؟ لازم هذا القول عدم مشروعية الاحتياط، وكون تشريع الاحتياط من قبل الشارع لغوا، ولا أظن أحدا يلتزم بلغوية الاحتياط وأن الاحتياط لغو في الشريعة. نعم، يوجد كلام للسيد أبي المكارم في ظاهر كلامه في الغنية، ابن زهرة في الغنية، هناك يقول ظاهره أنه ماذا؟ ظاهره أنه لا يقبل الاحتياط مطلقا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام فيه يعد الشيخ في مقدمات الانسداد. يقول ولا أظن أحدا يلتزم بذلك عدا السيد أبي المكارم في ظاهر كلامه في الغنية. ما هو ظاهر كلامه؟ يقول في رد الاستدلال على كون الأمر للوجوب بأنه أحواط، هناك استدل بأن الأمر هل هو دال على الوجوب أو دال على الندب، أو لا هو دال على الوجوب ولا هو دال على الندب. مادة الأمر أمر المولى إذا أمر بشيء، هل هي ظاهرة في الوجوب أو هي ظاهرة في الندب، أو لا هي ظاهرة في الندب ولا هي ظاهرة في الوجوب في القدر المشترك. بعض استدل على أن الأمر ظاهر في الوجوب قال بأنه أحوط، باعتبار أنه إذا قلنا أن الأمر ظاهر في الوجوب والإنسان امتثل ذلك الأمر فهذا أحوط، لأنه إذا كان واجبا فقد امتثل، وإن لم يكن واجبا خب ثابت مطلوبيته، لأن الأمر لا أقل يدل على ماذا؟ على الاستحباب والندب. إذا نحمل الأمر على الوجوب لأن الحمل على الوجوب أحواط. هناك ابن زهرة في الغنية يستشكل على هذا القول، يقول هذا فاسد، يعني حمل الوجوب قولهم حمل الوجوب حمل الأمر على الوجوب أحواط، هذا الحمل فاسد. لماذا فاسد؟ يقول لأنه فيه لوازم لا يمكن الالتزام بها. من هذه اللوازم أن الذي يأتي بالفعل لا بد أن يعتقد وجوبه، من هذه اللوازم أنه لا بد أن يعتقد حرمة تركه ونحو ذلك، وهذه لوازم لا يمكن الالتزام بها. إذن الحمل على الوجوب ليس بأحواط، وفي هذا جواب واضح. لماذا نحن نقول أحواط؟ مو أنه يعتقد بالوجوب، يعني يأتي به برجاء المطلوبية. لو كنا نقول أن الحمل على أن الأمر دال على الوجوب أحوط، يعني لا بد أن يعتقد اعتقادا تفصيليا بالوجوب، نعم يرد الإشكال خلاف الاحتياط وقع. لكن نحن لا نقول أن الأمر دال على الوجوب من باب الاحتياط، يعني لا بد أن يعتقد بوجوبه تفصيلا، بل يأتي به بقصد رجاء المطلوبية، لا أنه يأتي به بقصد أنه واجب، وإلا يلزم التشريع المحرم وهذا واضح. فلهذا يقول، وسيأتي ذكر هذا الكلام لابن زهرة عند الكلام على الاحتياط في طي مقدمات دليل الانسداد. هذا تمام الكلام في هذه الصور المتعددة فيما يرتبط بتكرار العبادة وعدم تكرارها في التوصل والتعبد والتفاصيل التي ذكرناها. هذا كله في المقام الثاني من البحث، وهو ماذا؟ وهو ما لو فرض أنه هل يكفي الامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي أو لا يمكن، وقلنا أن هذا هو المقام الثاني من البحث. أما الأقام الأول من البحث ما هو؟ وهو أنه كما أن العلم التفصيلي يدخل شيئا في العهدة، فهل أن العلم الإجمالي أيضا يدخل شيئا في العهدة أو لا يدخل شيئا في العهدة؟ تقول الشيخ: أما المقام الأول وهو كفاية العلم الإجمالي في تندد التكليف واعتبار العلم الإجمالي كالتفصيلي في ماذا؟ في إثبات التكليف في العهدة، لا في مقام الخروج عن التكليف الثابت في العهدة. فقد عرفت أن الكلام في اعتباره أي العلم الإجمالي بمعنى وجوب الموافقة القطعية، وهي الدرجة العليا المرتبة العالية من التنجيز، وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية، هذا راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط. والمقصود هنا بيان اعتباره أي العلم الإجمالي في الجملة، يعني بنحو الموجبة الجزئية في قبال من يقول أن العلم الإجمالي لا قيمة له فهو كالجهل رأسان، كما نسب إلى المحقق القمي والمحقق الخنساري مثلا، أن العلم الإجمالي لا اعتبار به فهو كالشك البدوي. كيف أنه في الشك البدوي تجرون أصالة البراءة، تجرون أصالة الإباحة والطهارة؟ كذلك في الشك المقرون بالعلم الإجمالي أيضا نجري أصالة البراءة وأصالة الإباحة. فإذا لا فرق بين الشك البدوي المقرون بالعلم الإجمالي والشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي. والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة، وأنه ليس كالمجهول رأسان الذي أقل مراتبه هو حرمة المخالفة قطعية. فنقول أن العلم الإجمالي يأتي. الحمد لله.